يشهد شاهد اي لا هذه على مذهبنا ما هي قسام ما في قسام اذا شهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل ان يموت ان فلان قتل او يشهد شاهدان على عداوه بينهما او تاتي منه ونحو ذلك. المذهب عندنا ان اللوث هي العداوه الظاهره فقط مثل العداوه التي تكون بين القبائل، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه ان اللوث كل ما يغلب على الظن صدق قول المدعي صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوه ظاهره او بتهديد بالقتل او بوجود رجل عند انسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول انا ما قتلته. طيب من اين الدم اللي في السكين؟ قال هو ذابح خروف. نعم ممكن هذا ولا ممكن عقل ممكن، لكنه لا شك ان هذا قرينه ظاهره على انه هو القاتل، الا ان المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة، لانهم يخصون القسامة او يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة اللي تكون بين القبائل، واما العداوة الباطنة تكون بين شخصين فقط يهدد احدهما الاخر بالقتل او يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوث بالدم وما اشبه ذلك، فلا يرون هذا من باب القسامة. او يشهد شاهد واحد على القتل فلا يرون هذا من باب القسامة. نعم.